فيه ثلاثة أسئلة. أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، شخص يسأل يقول بأنه يعني كان في الحج، يقول رجل كسرت رجله وبعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة يعني رجل مثلا سقط أو عرض له عارض فكسرت رجله بعد أن طاف طواف الإفاضة اللي هو الركن الرابع من أركان الحج، وبعد ذلك وفوض من يرجم مكانه يعني من يرمي الجمرات مكانه، ونام في مكة من غير طواف الوداع، فما الحكم في هذه المسألة؟ إذن هو بحمد الله أدى طواف الإفاضة الذي هو ركن، وطواف ماذا؟ الوداع، هو يجب على كل إنسان إلا النساء فإنه خفف عن الحائض والنفساء، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف. هو يقول بأن العذر الذي دفعه إلى عدم الطواف هو أنها كسرت رجله، ولكننا لا ننسى بأنه يجوز أن يطاف بالإنسان ماذا؟ راكبا أو محمولا، فهنا طريق يعني ممكن أن يستغله، قد يكون له ظروف لا تمكنه أيضا الإصابة، أو يكون في المستشفى وممنوع من ماذا من ذا، لكنه هو يقول لا ما وسافر، فهذا دليل على أن الكسر لم يعوقه عن السفر. إذن كان ينبغي له أن يطوف سواء كان محمولا أو كان راكبا في عربة من العربات يدفعه إنسان، وهذا بحمد الله متوفر، ومن الممكن أن يختار وقتا غير ذلك. أما هل يسقط عنه؟ الجواب في الحقيقة لا يظهر لي أنه يسقط عنه، لأنه في هذه الحالة عليه دم. هذا عند من يقول بأن طواف الوداع واجب من الواجبات، وهذا هو الصحيح، على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج العديدة، التي منها مثلا الإحرام من الميقات، ليس الدخول في النسك، الدخول هذا ركن، وأيضا والدفع أيضا من عرفة قبل غروب الشمس، هذا يكون ترك واجبا، وعدم المبيت بالمزدلفة على الصحيح، لأن هناك من يراه ركنا وهناك من يراه سنة، والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمرات، وكذلك أيضا ما يتعلق بموضوع طواف الدولة. إذن في هذه الحالة يعني يظهر لي أنه كان بإمكانه أن يطوف على أي حال، فما دام قصر في ذلك ونام ولم يطف، وهو لو قال كنت في المستشفى أو غير ذلك يقول له انتظر حتى تخرج وبعد ذلك تطوف، ففي مثل هذه الحالة عليه دم، فإن لم يستطع فإنه يصوم على ماذا؟ ترك واجب، لأنه ترك واجبا كما قال ابن عباس. هنا يقول الأخ، هل صحيح أن أول علم يرفع من الأرض علم الفرائض؟ هل ورد فيه حديث عندنا في الكتاب، تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمته، فهذا فيه نص، لكن الحديث لا يخلو من مقال، فهناك من العلماء من أخذ به وهناك من ضعف، لكن العلماء في علم الفرائض إنما يأخذون حتى في الأحاديث الضعيفة التي لا يقوى ضعفها، كما أن بعض العلماء يأخذ في ماذا؟ في موضوع الترغيبات في الأحاديث ماذا؟ الضعيف. أخ يسأل يقول، وهذا السؤال أولا يعني ما يتعلق بالطلاق، هذا تختص به جهة ماذا؟ التي هي الإفتاء، فينبغي، لأنه قضية الطلاق ليست مجرد أن تأتي وتقول كلمة لأحد المشايخ ليفتيك فيها، ربما أنت تحاول، ربما السائل يخفي أشياء، ربما تكون الزوجة عندها أمور، فمثل هذا يستدعون في المحكمة ويتعرف على عقول كل، لكن هو كلامه أنه طلق مرات، ونحن هنا نجيب ناحية فقهية، يقول طلق عدة مرات طلاقا بينا للجهل، نقول الجهل لا يعذر به، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وصلى الله على محمد.